إن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر أجزاه إطعام مسكين لكل يعني يوم نص عليه. قوله لأنه إنما يجب من الثلث من أوصابه خلافا لأبي حنيفة ومالك، هذان يقولان إن أوصى به فمن الثلث وإن لم يوصي به فمن رأس المال، والصواب أنه من رأس المال سواء أوصى أم لم يوصي، فيطعم عنه ثم الباقي بعد الإطعام يخرج ثلثه الوصية. نعم. وقيل لكل يوم فقيران لاجتماع التأخير والموت، وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر أجزأه إطعام مسكين لكل يوم نص عليه. وقيل لكل يوم فقيران لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط. قال أحمد رحمه الله فيما رواه أبو هريرة مرفوعا: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صام لا يصح، وإنما يريد نفس يوم من رمضان لا يكون، وكذا ضعفه غير أحمد، ولا يلزمه عن يوم سوى يوم وفاقا، وعند شيخنا لا يقضي متعمد بلا عذر خلافا للأئمة الثلاثة صوما ولا صلاة. خلافا للأئمة الثلاثة شيء؟ نعم. أقول خلافا للأئمة الثلاثة. وإنما يريد نفس اليوم، نفس يوم من رمضان. نعم. ولا وعند شيخنا لا يقضي متعمد بلا عذر خلافا للأئمة الثلاثة صوما ولا صلاة. قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافق، بل يوافقه، وضعف تصحيح شيء ضعف. نعم. عندكم مشكل؟ اي نعم، بس هالكلمة هذه ضعف يعني شيخ السام. وضعف أمره عليه السلام المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عن: ولا يجزئ صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به نص عليه وفاقا. كلام شيخ السام والصواب بلا شك أن من أخر صوم يوم من رمضان بلا عذر فإنه لا يقضي عنه صوم الدهر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من الأعمال الصالحة والحسنات يذهبن السيئات. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه لو تعمد الفطرة في أثناء النهار لم يقضي، لأنه تعمد إفساد الصوم، فهو كالذي تعمد تأخيره إلى ما بعد رمضان، وفي هذا نظر. والصواب أنه إذا تعمد الفطرة في رمضان فهو آثم وعليه القضاء، وليس كالذي لم يصم أصلا. والفرق أن الذي شرع في الصوم التزم فصار في حقه كالنذر، وهو صوم واجب فيجب عليه قضاء. وأما الذي لم يشرع فيه أصلا فقد اعتمد أن لا يصوم فلا ينفع في الصوم القضاء. والمذهب أنه يلزمه القضاء ولو تعمد الفطر، لكنه يكون آثما. والأدلة كما سمعتم تدل على أنه لا ينفعه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما قوله رحمه الله وليس في الأدلة ما يخالف هذا بالوافقه، وضعف أمره صلى الله عليه وسلم المجامع بالقضاء، وعلل هذا التضعيف بعجول البخاري ومسلم عنه. فهل نأخذ من هذا قاعدة أن كل شيء لم يكن في البخاري ومسلم فهو ضعيف؟ لا يريد هذا، لكن الحديث ورد في البخاري ومسلم وغيرهما، وجاءت الزيادة في غير ما رواه البخاري ومسلم، فتكون هذه الزيادة بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم تكون شاذ، والشاذ من قسم ضعيف. هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله. فإن قال قائل الزيادة لا تكون شاذة إلا إذا لم يمكن الجمع، فالجواب أن يقال لما عدل البخاري ومسلم عن ذكر القضاء مع أنه من تمام القصة ومما تتوافر الدوائر على نقله لو صح دل على أنه لم يصح عندهما، فهذا وجه التضعيف في هذه المسألة الخاصة. ولا تأخذ أيها الطالب أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل ما عدل عنه البخاري ومسلم فهو ضعيف، لا، بل في هذه المسألة بخصوصها وأشباهها، لأن مقام لأن القصة واحدة والمقام مقام بيان الواجب. فلو كانت هذه الزيادة صحيحة ما تركها البخاري ومسلم. انتهى الوقت. أنت على ملائم من هذا؟ الحمد لله إن بين الراجح من المرجوح. ولذلك نبي نسألك الآن، إذا أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني بدون عذر، كم فيه من قول العلماء؟ ليس لما سمعت ثلاثة قوال. طيب فيه قول إنه فيه قول إنه يطعم يطعم عنه، فيه قول إنه يطعم ويطعم. تمام جيد ما شاء الله. هذا هو ثلاثة قوال وهذا حاطة. أي شيء لكن هذا شيء هذه مثل مسألة هذه مكانها الله. كيف؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع: ولا يجزئ صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به، نص عليه وفاقا خلافا لأبي ثور. وعلله القاضي بأنه يجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم، فهي كالحدود، فإن كان موته بعد قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب، أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين، ذكره القاضي. ولو مات عليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا، نقله حنبل، ففيه جواز الإطعام عن بعض صوم الكفارة، لأن الإطعام هنا ليس هو بالمأمور به في الكفارة. ليس هو المأمور. أحسن الباقي شيء. لا صح تصحيح، ليس هو المأمور. لأن الإطعام هنا ليس هو المأمور به في الكفارة، لكنه بدل الصوم. ولو مات وعليه صوم المتعة. ما عندك بعد المأمور به وفاقا؟ لا يا شيخ. يمكن زيادة سؤال. هذا الذي ذكره رحمه الله أنه لا يجزئ كفارة عن ميت، صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به. مسألة أوصى به هذه لا أثر لها، لكن الصواب أنه يصح لعموم الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما قول القاضي رحمه الله أن هذا عقوبة والعقوبة لا ينبغي أن تكون على غير الفاعل، ففيه نظر، لأنه يعارض عموم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والصواب أن كل صوم واجب يموت عنه الإنسان فإن وليه مأمور أن يصوم عنه، ووليه هو وارثه، فإن لم يحد أطعم عن كل يوم مسكين. ولو مات عليه صوم المتعة يطعم عنه أيضا، نص عليه. قال القاضي: لأن هذا الصوم وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان، وصوم النذر عن الميت كقضاء رمضان على ما سبق عند الكل وفاقا. لا لا لا لا سم. ولو مات عليه صوم شهرين كفار. ما عندي شيء. ما عندي صوت. عندنا. ولو مات عليه صوم شهرين كفارة بعد قوله كل يوم مسكين ذكره القاضي. ما عندي شيء. ونحن أعطناكم قاعدة، إذا تكلمنا على مسألة يقرأ اللي بعده مباشرة حتى لو تكلمنا على غيره. هذه ذكرناها من قبل، هي القاعدة عندنا. أنا تكلمنا الآن على مسألة من صام عليه كفارة، وأبو ثور قال يصام عنه، وقلنا أن القاضي علله بأنها عقوبة فلا يعني يقوم بها غير المعاقب. يبدأ باللي بعدها مباشرة. ولو مات عليه صوم شهرين كفارة. ما عندي شيء. عندنا الختيم. ولا هي يا سيد. صوم شهر. شهر يا شيخ. ما عندي شهرين يا شيخ. عندكم من؟ يعني الحرف عندي. وعليه صوم شهرين كفارة أطعم هذا. لا. ها؟ شهر من كفارة؟ طيب. ولو مات عليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا. نقله حنبل، ففيه جواز الإطعام عن بعض صوم الكفارة، لأن الإطعام هنا ليس هو المأمور به في الكفارة لكنه بدل الصوم. ولو مات عليه صوم المتعة يطعم عنه أيضا. نص عليه هذه بالنفس منها شيء، إذا مات وعليه صوم كفارة أن يطعم عنه، لأنه إذا كان حيا وعجز عن الصوم فلا إطعام إلا إذا كان إلا في الظهار وجمع فيه نهار رمضان، أما في القتل فليس فيه إطعام. ولعله أراد هذا، أراد فيما إذا كانت الكفارة عن إيش؟ عن ظهار أو جماع في رمضان. وصوم النذر عن الميت كقضاء رمضان على ما سبق عند الكل. ولو مات عليه صوم المتعة يطعم عنه أيضا. نص عليه قال القاضي لأن هذا الصوم وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان، وصوم النذر عن الميت كقضاء رمضان على ما سبق عند الكل وفاقا. واختاره ابن عقيل ونص أحمد وعليه الأصحاب، يفعله الولي عنه بخلاف رمضان وفاقا لليث وأبي عبيد وإسحاق. وسبق قول ابن عباس ويجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه، جزم به القاضي والأكثر، لأنه عليه السلام شبهه بالدين. وقيل لا يصح إلا بإذنه وفاقا للشافعي، لأنه خلاف القياس فلا يتعدى النص. وذكر صاحب المحرر أنه ظاهر نقل حرب، يصوم أقرب الناس إليه ابنه أو غيره فيتوجه، يلزم من الاقتصار على النص لا يصوم بإذنه، وكذا الوجهان في الحج. واختار عدم الصحة فيه في الانتصار كحال الحياة. واختار صاحب الفصول والمحرر الصحة لعدم استفصاله عليه السلام، وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزئ عن عدتهم من الأيام. نقل أبو طالب يصوم واحد، قال في الخلاف فمنع الاشتراك كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة. وحكى أحمد عن طاووس الجواز، وحكاه البخاري عن الحسن وهو أظهر. واختاره صاحب شرح المهذب من الشافعية وقال لم يذكر المسألة أصحابهم. نعم. واختاره صاحب المحرر وحمل ما سبق على صوم شرطه التتابع. وتعليل القاضي يدل عليه، فإنما جاز تفريقه كل يوم كحجة مفردة فدل ذلك أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة. وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبه مثله، وليس له أن يحج ثلاث حجات في عام واحد. وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر قبله ما يخالفه، ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام، وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم، وهو لم يفرق بينهما ولا فرق، ويأتي في تفريق الاعتكاف. ويستحب للولي نعم هو على الصحيح أنه يجوز أن يصوم جماعة عن الأيام ولو في يوم واحد إلا ما شرطه التتابع، فإن ذلك لا يمكن لأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين. فعلى هذا إذا كان على شخص خمسة أيام من رمضان وله خمسة أبناء فصاموها في يوم واحد أجزأ، لأنهم أدوا ما يجب عليه وهو واجب عليه بغير التتابع. وأما إذا كان عليه صيام كفارة يمين وصام عنه ثلاثة في يوم واحد لم يجزئ، لأنه اشترط في صيام ثلاثة أيام في كفارة يمين التتابع، وكذلك في صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان. المهم أنه يجوز أن يصوم جماعة عن شخص أياما إلا ما يشترط فيه التتابع فلا يصح. وعلى هذا فالذي يشترط فيه التتابع لا يمكن إلا من شخص واحد. نعم. ويستحب. نعم يا سليم. الحج كذلك يصح أن نحج عنه ثلاثة في سنة واحدة، بل أبلغ من هذا، يجوز أن يحج عنه اثنان مثلا، أحدهما في الفرض والثاني في النفل، ويكون السابق بالإحرام هو الفريضة. نعم. ويستحب للولي فعله عنه ولا يجب وفاقا، خلافا للظاهرية كالدين، خلافا للظاهرية كالدين لا يلزمه إذا لم يكن له تركة، وله أن يصوم وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا. فإن لم تكن له هذه المسألة فيها نظر أن له أن يدفع إلى من يصوم، لأنه إذا فعل ذلك صار كأنه أجير، والأجرة لا تصح على ثلاث طاعات. نعم. فإن لم تكن له تركة لم يلزمه شيء. وقال القاضي وغيره كالحج، الوارث بالخيار بين الحج بنفسه وبين دفع نفقة إلى قال القاضي وغيره كالحج سيد عندي نعم طيب. الوارث بالخيار بين الحج بنفسه وبين دفع نفقة إلى من يحج عنه. وقال صاحب المحرر الفرق بينهما أن الحج تجوز به النيابة ودفع أجرة للنائب بخلاف الصوم. وقال صاحب المحرر إن القاضي في المجرد لم يذكر أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام. وذكر في المستوعب وغيره أن مع عدم صوم الورثة يجب إطعام مسكين من ماله عن كل يوم، ومع صوم الورثة لا يجب. وجزم الشيخ في مسألة من نذر صوما فعجز عنه أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان، ولم أجد في كلامه خلافة ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام. واختار شيخنا أن الصوم عنه بدل مجزئ بلا كفارة، ويأتي كلامهم في الصلاة المنذورة. وسبق كلامهم في الانتصار في تأخير قضاء رمضان لعذر وأوجبها في المستوعب. قال كما لو عين بنذره صوم شهر فلم يصم فإنه يجب القضاء والكفارة، وفي رعايتك المستوعب فإنه قال إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين. فإنه قال إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين. هو اليوم يصير فقير؟ أقول هل اليوم يكون فقيرا؟ كيف اليوم؟ اليوم لا يكون فقير، اليوم يوم والفقير فقير. أي طيب أنت جريت الفقير يعني الكلام هنا أطعم فقير. أي طيب بالرفع. فإنه قال إن لم يعني يمكن نقول إذا صار اليوم ما فيه مثلا ما فيه مطر وما فيه طعام من الفقير، فقوله تعالى إذا صلنا عليهم الريح العقيم، نعم ما يصح. لا لا الخبر هذا نعم. فإنه قال إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين، وإن قضى كفته كفارة يمين، وعنه مع العذر المتصل بالموت. وهذه الرواية والله أعلم هي رواية حنبل. فإنه نقل إذا نذر صوم شهر فحال بينه مرض أو علة حتى يموت صام عنه وليه وأطعم لكل يوم مسكينا لتفريطه. هذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه ومات، ولو أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط وفاقا لمالك. ذكره القاضي وبعض أصحابنا، ذكره صاحب المحرر، وذكره ابن عقيل أيضا، لأن رمضان يعتبر فيه إمكان الأداء والنذر يحمل على أصله في الفرض. وأجاب القاضي بأننا لا نسلم أن النذر المطلق يثبت في ذمته مطلقا، بل بشرط الإمكان كالنذر المعلق بشرط، والنذر في حال المرض وقضاء كالنذر المعلق بشرط والنذر في حال المرض وقضاء رمضان. ومذهب أبي حنيفة والشافعي يلزم أن يقضي عنه كله لثبوته في ذمته صحيحة في الحال. في ذمة مستعد إذا أغلق اللي عندكم أغلق ما فيها ضمير. لثبوته في ذمة صحيحة في الحال كالكفارة، بخلاف من دام مرضه حتى مات لأنه لا ذمة له يثبت فيها الصوم. وذكر القاضي في مسألة الصوم عن الميت أن من نذر صوم شهر وهو مريض ومات قبل القدرة عليه يثبت الصيام في ذمته ولا يعتبر إمكان الأداء، ويخير وليه بين أن يصوم عنه أو ينفق على من يصوم. وفرق بينهما بأن النذر محله الذمة فلا يعتبر فيه إمكان الأداء كالكفارة. وذكر نص أحمد في رواية عبد الله في رجل مرض في رمضان إن استمر به المرض حتى مات ليس عليه شيء، وإن كان نذرا صام بشرط أن يكون المرض يرجى برؤه. فإذا كان مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه ولكنه استمر في المرض حتى تضاعف ومات فإنه ليس عليه شيء. أما لو كان حين رمضان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، الواجب الإطعام. نعم. وذكر نص أحمد في رواية عبد الله في رجل مرض في رمضان إن استمر به المرض حتى مات ليس عليه شيء، وإن كان نذرا صام عنه وليه إذا هو مات. قال وأومى إليه في رواية الميموني والفضل وابن منصور. واختار صاحب المحرر أنه يقضى عن الميت ما تعذر فعله بالمرض دون المتعذر بالموت، لأن النذر وإن تعلق بالذمة يتعلق بالأيام الآتية بعد النذر، فإذا مات قبل مضي المدة المقدرة تبينا أن قدر ما بقي منها صادف نذره حالة موته، وهو يمنع الثبوت في ذمته، كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبله أو جن ودام جنونه حتى انقضى، بخلاف القدر الذي أدركه حيا وهو مريض، لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة، بدليل أنه يقضي رمضان ويقضي من نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه لمرض، وإذا ثبت في ذمة المريض والنيابة تدخله بعد الموت فلا معنى لسقوطه به، وإنما سقط قضاء رمضان لأن النيابة لا تدخله، ولم يجب الإطعام لأنه وجب عقوبة للتفريط ولم يوجد. قال: ويؤيد ذلك أمره عليه السلام بقضائه عن الميت ولم يستفصل هل تركه لمرضنا أو غيره، هذا كله في النذر في الذمة. فأما إن نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقضى عنه. قال صاحب المحرر: وهو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا، وإن مات في أثنائه سقط باقيه، فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى الخلاف السابق فيما إذا كان في الذمة. وسبق كلامه في الانتصار والرعاية فيما إذا أخر قضاء رمضان لعذر حتى مات، والله أعلم. وإن مات وعليه حج من صواب أنه إذا نذر شهرا معينا ومات قبله فلا شيء عليه، وإن بقي لكنه كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لأن الواجب بالنذر يحدى به حذو الواجب بأصل الشر. وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه ثم استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه، يعني أننا نحكم على النذر حكم الصوم الواجب بأصل الشر. نعم. لا أعلم لهم سند، لا أعلم لهم سند ولا وجه له. نعم. لا وجه له. وأظنه ما أدري يعني هذا القوة متأكد منه، لعله المغمى عليه، ما أظن الوجود. لكن على كل حال الخلاف في المغمى عليه، والصواب أيضا أنه لازم المغمى عليه إلا إذا كان الإغماء بسبب منه كالبنج فعليه القضاء، قضاء الصوم والصلاة. وأما إذا كان بغير سبب منه فليس عليه قضاء، لا صوم ولا صلاة. يعني أغمي عليه في أثناء النهار، الاحتياط أن يقضيه، لأن صومه انقطع بالإغماء وقد شرع فيه فيقضيه. نعم. الذي أفتم بالصيام مرة ثلاث عام بعد رمضان هو على صوم رمضان السابق، ويقولون يطعن عن رمضان الأول ولا صام عنه، كيف يثبتون الفرع ويتركون كيف يلغون رأسهم ويثبتون الفرع؟ يعني يقولون إنه لما دخل رمضان الثاني انتهى الوقت فلا يصوم، وإذا لم يصح أن يصوم أتى ببدل الصيام. لا ما أقول سقط ما أقول سقط إلى بدل، كالكبير الذي لا يرجى كبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. لكن على كل حال هو قول ضعيف ضعفناه أمس، لكن كانوا إلى الآن في مخيلته. لا يا شيخ الصغار ما هو بس الصغار أمس لو جاء البارحة أنسى الآن جاء كل شيء. الاستغراب وغير الاستغراب. وإن مات وعليه حج منذور فعل عن نص عليه وفاقا للشافعي لصريح خبر ابن عباس رواه البخاري وغيره من غير وجه. ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب الأخبار فهو عذر باطل لصحة ذلك عند أئمة الحديث. ومذهب أبي حنيفة ومالك كقولهما في الزكاة وحج الفرض. وفي الرعاية قول لا يصح كذا قال ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته لظاهر الخبر وكنذر الصدقة والعتق. وهذا مذهب أبي حنيفة، لكن الواجب عنده الإيصاء بقضائه. وقيل يعتبر وفاقا للشافعي كحجة الإسلام. قال صاحب المحرر هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت، هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب أو للزوم الأداء؟ الله أعلم. وكذا العمرة. وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه نقله الجماعة وفاقا للشافعي في أحد قولين. قوله هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء؟ الصحيح أنه شرط للوجوب، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يستطع، والآية عامة، سواء لم يستطع هو بنفسه أو لم يستطع لخوف الطريق أو لغير هذه من الأسباب فهو شرط للوجوب. فلو مات في هذه الحال لا لم يلزم قضاءه عنه، يعني لو كان يستطيع ببدنه وماله لكن الطريق مخوف ثم مات فإنه لازم قضاء القضاء عنه، لأن هذا لم يستطع إليه السبيل. وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه نقله الجماعة وفاقا للشافعي في أحد قوليه. ونقل ابن إبراهيم وغيره ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه. قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال اقضه عنها. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس ومعناه متفق عليه. ولأنه يروى عن عائشة وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وقاسه جماعة على الصوم، فلهذا في الرعاية قول لا يصح وفاقا، فيتوجه على هذا أن يخرج عنه كفارة يمين، ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا وفاقا ولو لم يوص به، خلافا لأبي حنيفة ومالك، ولا يكون من ثلثه خلافا لأبي حنيفة ومالك. واعتبر بعض الشافعية اليوم بليلته، واستشكله بعضهم، فإن كل لحظة عبادة، وما قاله محتمل. وعلى الأول إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف كالصوم، وقيل يقضى وقيل لا، ويسقط إلى غير بدل وفاقا، فيسقط عندهم الإطعام الواجب مع التفريط، والله أعلم. وإن مات وعليه صلاة منذور. والصحيح أنه لا يقضى النذر، نذر الاعتكاف، لأن المراد بالاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله عز وجل، والميت انتهى وذهب، فكيف يقطع؟ وقياسه على الصوم فيه نظر، أولا لأنه لا قياس بالعبادات، والثاني أن النوع هنا يختلف، فإن المقصود بالاعتكاف حبس النفس على التزام المسجد لطاعة الله عز وجل. لكن لو قيل بأنه يطعم عنه يكفر عن كفارة يمين فهو جيد كما ذكره هنا. نعم. وإن مات وعليه صلاة منذورة فنقل الجماعة لا تفعل عنه وفاقا، لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفها مال ولا يجب بإفسادها. ونقل حرب تفعل عن اختاره الأكثر قال القاضي اختارها أبو بكر والخرقي وهي الصحيحة رواه أحمد عن ابن عباس وذكره البخاري عنه وعن ابن عمر وذكره البخاري عنه وعن ابن عمر وقاله الأوزاعي وعلى هذا فصح وصيته بها. وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله لظاهر النصوص ولأنه قائم مقام فعله شفعا فكأنه أداه بنفسه وإلا أخرج عنه مقام فعله شرعا. نعم يحسن أن يقال لأنه قائم مقام فاعله شرعا فكأنه أداه بنفسه لعلها فاعل. ولأنه قائم مقام فاعله شرعا فكأنه أداه بنفسه وإلا أخرج عنه كفارة يمين لترك النذر زاد صاحب المحرر إن كان قد فرط وإلا ففي الكفارة الروايتان في من نذر صوم شهر بعينه فلم يصم لأن فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين والله أعلم. ومذهب أبي حنيفة يلزمه أن يوصي بأن يطعم عنه إن أمكنه فعلها. وقال البغوي الشافعي لا يبعد تخريج الإطعام من الاعتكاف إلى الصلاة فيطعم عن كل صلاة مدة أما صلاة الفرض فلا تفعل. وسبق الكلام فيها في قضاء رمضان. وقد قال القاضي عياض والشافعية أجمعوا أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة والله أعلم. قال في الإيضاح من نذر طاعة فمات فعلت وكذا في المستوعب وكذا في المستوعب يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر طاعة إلا الصلاة فإنها على روايتين. وقال في منتهى الغاية إن قصة سعد بن عبادة المذكورة تدل على أن كل نذر يقضى وكذا ترجم عليها أيضا في المنتقى بقضاء كل المنذورات عن الميت. وقال ابن عقيل وغيره لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم هل هي مقصودة في نفسها أم لا مع أن قياس عدم فعل الولي لها ألا تلزم بالنذر وإن لزمت لزم فعل الصلاة ونحوها بها كنذر المشي إلى مسجد تلزم تحيته صلاة ركعتين كما يأتي في النذر. وهل يفعل طواف منذور ظاهر كلامهم أنه كصلاة. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها أن تمشي عنها والله أعلم. باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك. أفضل صوم التطوع نص عليه قوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك متفق عليه. ويستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر وفاقا وأيام البيض أفضل وفاقا للشافعي نص على ذلك للأخبار الصحيحة في ذلك وأنه صوم الدهر وفي بعضها كصوم الدهر. قال شيخنا وغيره مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة، والله أعلم. وأيام البيض 13 و14 و15. أفضل صيام صوم يوم وإفطار يوم، وصيام 3 أيام من الشهر أيضا صوم الدهر، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، وإن صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخر فحسن المقصود. لكن نقول في أيام البيض كما نقول مثلا وقت الصلاة، صل الصلاة في كل وقت، لكن تقديمها أفضل، فيكون فضل صيام أيام البيض فضل زمن فقط. وأما الأجر وأنه يحصل له صيام الدهر كله فحاصل سواء صام 3 في أيام البيض أو في غيرها، وسواء صامها متتابعة أو متفرقة، يعني لو صام في العشر الأول يوما وفي العشر الأوسط يوما وفي العشر الثالث يوما حصل المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط التتابع، ولو كان التتابع شرطا لبينه. وأيام البيض 13 و14 و15 سميت بذلك لبياض ليلها. وذكر أبو الحسن التميمي أن الله ثاب فيها على آدم وبيض صحيفته. وعن مالك يكره صومها ويستحب صوم الاثنين والخميس نص عليه، ويستحب إتباع مالك ضعيف رحمه الله، لأنها يعني جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب صوم الاثنين والخميس نص عليه، ويستحب اتباع رمضان بست من شوال. ولمسلم وغيره من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعا: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر. سعد مختلف فيه، وضعفه أحمد، ورواه أبو داود عن النفيلي عن عبد العزيز وهو الدراوردي عن صفوان بن سليم، وسعد بن سعيد عن عمر فذكره وهو إسناد صحيح. وكذا رواه النسائي عن خلاد بن أسلم عن الدار وردي، ورواه أيضا من حديث يحيى بن سعيد عن عمر، لكن فيه عتبة بن أبي حكيم مختلف فيه. ورواه أحمد أيضا من حديث جابر مرفوعا، وكذا من حديث ثوبان وفيه: وستة أيام بعد الفطر. فلذلك استحب أحمد والأصحاب رحمهم الله لمن صام رمضان أن يتبعه بصوم 6 أيام من شوال. قال: جماعة منهم صاحب المغني والمحرر، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة. والله أحد، فكأنما قرأ ثلث القرآن، أراد التشبيه بثلث القرآن في الفضل لا في كراهة الزيادة عليه. وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة، ذكره جماعة، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال: في أول الشهر وآخره، واستحب بعضهم تتابعها، وهو ظاهر الخرقي وغيره، وبعضهم عقب العيد، واستحبهما ابن المبارك والشافعي وإسحاق، وهذا أظهر. ولعله مراد أحمد والأصحاب لما فيه من المسارعة إلى الخير، وإن حصرت الفضيلة بغيره. هذا هو الصحيح، أنه يبادر بها ويتابعها 6 من شوال، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في فعله، فكان أولى. لكن لو أخرها إلى آخر الشهر فلا بأس، أو فرقها في أيام فلا بأس. وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار، واختار شيخنا الأول لظاهر الخبر، وذكره قول الجمهور وقال: ولا يجوز اعتقاد ثامن شوال عيد ثامن، ولا يجوز اعتقاد ثامن شوال اعتقاد ثامن شوال عيدا، فإنه ليس بعيد إجماعا، ولا شعائره ولا شعائره شعائر العيد، والله أعلم. هذا أدركناه، يسمون يوم الثامن عيد الأبرار، يعني يوم الثامن يصادف يوم العيد، إذا صار عيد في الثلاثة صار الثامن الثلاثة، فيسمونه عيد الأبرار، وهذا غير صحيح، لأن مفهوم هذا الكلام لو أخذناه بظاهره لكان من لم يصوم ستة أيام من شوال غير بار، وهذا كذب. ويتوجه احتمال تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال وفاقا لبعض العلماء ذكره القرطبي، لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها كما في خبر ثوبان، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رخصة، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رخصة، والرخصة أولى. ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان وقد أفطر لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد، والله أعلم. وكره أبو حنيفة ومالك صوم ستة أيام. وعلى هذا فنقول إن صامها في شوال في غير شوال لعذر حصل له الأجر، وإن صامها في غير شوال لغير عذر كما لو أخرها فإنه لا تحصل له فضيلة صيام ستة. مثال الأول، لو صادف أنه بعد أن انتهى من رمضان مرض وطال به المرض حتى انتهى الشهر ثم شفي وصامها فإنه يحصل له ذلك. ومثال الثاني، لو فرط تهاون قال هذا الشهر أيام كشيت نزهات بصوم في ذا القعدة فإنه لا يحصل له ثواب. وكذلك يحصل ثوابها إذا كان على الإنسان شهر رمضان كاملا، فإنه يلزم من ذلك أن لا يصوم الست إلا في القادم فيحصل له الأجر لأنه أخرها لعذر. ونعلم مما سمعنا أنه لو صامها قبل أن يتم رمضان فإنها لا تنفعه، حتى لو قلنا بجواز صوم النفل قبل القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ومن عليه قضاء لا يقال إنه صام رمضان بل صام بعض. مثاله إنسان عليه سبعة أيام من رمضان، انتهى الشهر فقال أصوم الست لئلا يفوت الشهر، فصام الست ثم صام الأيام الباقية في ذي القعدة فإنه لا يحصل له ثوابه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط الشرطين: الأول أن يصوم رمضان لقول من صام رمضان ثم أتبعه، والثاني أن يكون ذلك من شوال. ولأن صيامها بعد رمضان في منزلة الراتبة بعد الفريضة، ولو قدم الراتبة على الفريضة لم يحصل له ثواب، كما لو قدم راتبة المغرب مثلا أو راتبة العشاء أو الراتبة التي بعد صلاة الظهر فإنها لا يحصل له ذلك. أما صوم التطوع غير الست هل يجوز أو لا يجوز؟ في خلاف، منهم من قال إنه جائز كما لو صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء قبل أن يقضي ما عليه، أو صام تطوعا هكذا، فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يصح، ولا لا يصح نفلا ولا عن القضاء. والقول الثاني أنه يصح ما دام الوقت واسعا للقضاء، فإن ضاق الوقت بحيث لم يبق عليه إلا مقدار ما عليه من الأيام فإن النافلة لا تصح، وهذا أقيس، بدليل أن صلاة الفريضة موسع وقتها، ويجوز الإنسان أن يتنفل بما شاء قبل أن يصليها. نعم يحيى. أي نعم نعم، وإن لم ينوي لكن ينبغي أن ينوي. إيش معنى نفسي عيش؟ نعم، الظاهر أنه يقضيها لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وهذا مثل. نعم يا شيبة. نعم. يكون عليها القضاء ما تقضي إلا في شعبة. نعم. يعني هذا. وش الإشكال؟ الإشكال أنها لم تكن تصوم شوال. لا ما صامت. طبعا ما صامت. لا. عائشة أفقه من أن تقدم الست على القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه. لكن قل لي هل هي تصوم يوم عرفة وعاشورة والخميس والاثنين أو لا؟ هذا محل نظر، لأنه يبعد أن عائشة رضي الله عنها تصوم النفل وتترك الفريضة. ما خل 13 من نعم وهو نعم طيب. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدور على نساء كله، ومن كان يومها أصاب النبي، فهي لأجل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم تصل. ما نزل هذا، لأن نقول كيف يقدم النفع على الفجر؟ لكن لو صامت فلا يضر، لأن ما له علاقة به صوم رمضان، الذي له العلاقة هو صوم الست. يلا يا ابن جمعة. صام اللي يصوم دائما صيام الدهر دائما، نقول صام صيام مقبول. الآن المؤلف يقول أفضل الصيام، أي الحديث يقول أفضل الصيام يصوم يوم ويترك يوم صيام داود، هل اللي يصوم صيام الدهر لو صام الدهر كله فإنه مكروه، يجر عليه، لا يرجع على التجارة، لا يرجع على التجارة. فإما أن نقول إنه لا يرجع أصلا على هذا الصيام لأنه مكروه، وإما أن يقال لا يرجع على ما حصل فيه مخالف السنة وهو الإكمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الذين قال أحدهم أصوم ولا ستة سبعة. وكره أبو حنيفة ومالك صوم ستة أيام من شوال، وذكر مالك أن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه. قال أصحابنا وغيرهم: يوم الفطر فاطر بخلاف يوم الشك. ولا وجه للكراهة، وكما قال أصحاب أجابوا عن اشتباه الفرض بالنفل بأنه يفصل بينهما بيوم فطر واجب وهو يوم العيد. ويستحب صوم عشر ذي الحجة وآكله التاسع وهو يوم عرفة إجماعا، قيل سمي بذلك للوقوف بعرفة فيه، وقيل لأن جبريل حج بإبراهيم عليهما السلام فلما أتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل لتعارف آدم وحواء بهما بها. ثم الثامن وهو يوم التروية، قيل سمي بذلك لأن عرفة لم يقم بها ماء فكانوا يتروون من الماء إليها. وقيل لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية الأمر بذبح ابنه فأصبح يترواها هو من الله أو حلم، فلما رآه الليلة الثانية عرف أنه من الله، ولا وجه لقول بعضهم آكله الثامن ثم التاسع، ولعله أخذه من قوله في الهداية وغيرها آكله يوم التروية وعرفة. ولا يستحب للحاج قوم يستحب صوم يوم عشر الحجة، هذا هو الصواب بلا شك. وأما قول عائشة أنها الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصومها فقد عورض في حديث حفصة أن الرسول كان لا يدعو صيامه. ثم يقال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وكونه لا يصوم على تسليم أنه لم يصوم، قد يكون تركها لعذر أو خاف أن لا يشق على أمته. وإلا فمن يستطيع أن يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر إلا رمضان، إلا الصوم، نستطيع يقول هذا والرسول صلى الله عليه وسلم عمه. فالصواب أن صومها مستحب بلا شك. إيش؟ لا إيه؟ عشر الحجة التاسع إلى التاسع، يعني يوم العيد يحرم صومه. ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم. الصواب أن عرفة سميت بذلك لأنها مرتفعة، وكل شيء مرتفع يسمى عرف، ومنه الأعراف المكان المرتفع بين الجنة والنار، وقيل لأن الناس يتعارفون فيها، لكن هذا لا بأس محتمل. أما قوله أن جبريل حج إبراهيم فلما أتى عرفة قال قد عرفت، هذا لا أصل. نعم. ولا يستحب للحاج. أما التروية فنعم الصحيح أنهم كانوا يتلوون الماء، لأن عرفه من ماء ليس فيه ماء، فكانوا يتلوون الماء قبل أن يخرج الحجاج إليه. نعم. ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة وفاقا لمالك ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة وفاقا لمالك والشافعي، وفطره أفضل، وكرهه جماعة لفطره عليه السلام بعرفة وهو يخطب الناس، متفق عليه. ولأحمد وابن ماجة النهي عنه من حديث أبي هريرة من رواية مهدي الهجري وفيه جهالة، ووثقه ابن حبان وليتقوى على الدعاء. وعن عقبة مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قال صاحب المحرر والمراد به كراهة صومه في حق الحاج، واستحبه أبو حنيفة وإسحاق إلا أن يضعفه عن الدعاء، واختاره الآجري. قال صاحب المحرر وحكى الخطابي عن إمامنا نحوه، وجزم في الدعاء بما ذكر بعضهم أن الأفضل للحاج الفطر يوم التروية ويوم عرفة بها بهما. نعم نعم بما ذكره بعض. نعم في الرعاية تسليم. ويستحب الصواب أنه لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج، ولو قيل بالكراهة استئناسا بالحديث الذي فيه ضعف، واحتجاجا بكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للإناء روح يوم عرفة وشربه والناس ينظرون، مما يجعل ذلك تأكيدا في فطره. أقول لو قيل بالكراهة لكان له وجه، وإذا قلنا بالكراهة فإنه لا يثاب على صوم هذا اليوم. نعم. ويستحب صوم المحرم. قال عليه السلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، ولعله عليه السلام لم يكثر الصوم فيه لعذر، أو لم يعلم فضله إلا أخيرا. قال ابن الأثير: إضافته إلى الله تعظيما وتفخيما، كقولهم بيت الله وآل الله لقريش. قال: والشهر الهلال سمي به لشهرته وظهوره، وأفضله عاشوراء وهو العاشر وفاقا لأكثر العلماء، ثم تاسوعاء وهو التاسع ممدودان وحقي قصرهما. وعن ابن عمر: يكره صوم عاشوراء. وعن بعض السلف: فرض وهما آكده ثم العشر. روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعا في صيام يوم عرفة: إني لا أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والمراد به الصغائر. حكاه في شرح مسلم عن العلماء: فإن لم تكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر. نعم كيف؟ فإن لم تكن رفعت درجات. وعن الحسن عن ابن عباس قال: هذا فرق، يعني الإنسان ما له كبائر ولا صغائر، هذا بعيد جدا، لكن على فرق أنه حصل فإنه يكون يرفع درجات. ويمكن أن يحصل بما إذا وجد أسباب لكفارة الذنوب، ثم تعددت هذه الأسباب نقول ما زاد يكون كفارة، يكون رفعة في الدرجة، مثل الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهم، والصلوات الخمس كفارة ما بينهم، المشبق للجمعة. فنقول هذا يكون زيادة في رفعة الدرجة، لكن من يجزم بأن صلاته تكفر ما بينها وبين صلاة أخرى؟ لأن أكثر الناس الآن صلواتهم تجزي فقط بكثرة الوساوس وانشغال القلب. نعم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر وشهر الله محرم. نعم. وقال إنه يكفر السنة، يقول احتسبوا على الله من يكفر السنة اللي قبلها. هذا عاشوراء. عاشوراء. نعم. يوم عرفة كفر سنتين. لا اللي قبله ولا بعد؟ نعم. كيف نحمل بينه؟ نعم. أما باعتبار الأيام فصوم يوم عرفة أفضل، وأما باعتبار الشهور فصوم المحرم أفضل. وعن الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم. إسناده ثقات. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من ابن عباس. وقال: مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح. وعن ماكر بن يسار وغيره: يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، لأن الحكم بن عبد الله الأعرج سأل ابن عباس عن صومه أي يوم، قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح منها صائما. قلت: أكذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعناه: أهكذا كان يأمر بصيامه أو يحث عليه، جمعا بينه وبين غيره. ذكره صاحب المحرر. وعن ابن عباس القولان: واختار الطائفة صوم اليومين، صح عن ابن عباس. وقال خالف اليهود: وعن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وقاله الشافعي وأحمد وإسحاق وقول ابن عباس لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى وفي لفظ أبي داود فصومه اليهود والنصارى فقال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صم اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رواه مسلم وأبو داود وهو يدل على أنه لم يكن يصوم التاسع بل العاشر وأنه عاشوراء وقصد صوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود ليس يدل على اقتصاره على التاسع وقد روى الخلال في العلل حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس مرفوعا لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر إسناده جيد واحتج به أحمد في رواية الأثرم وبقول ابن عباس صوم التاسع والعاشر ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وقد أمر أحمد بصومهما ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره وقال مقتضى كلام أحمد يكره وهو قول ابن عباس وفاقا لأبي حنيفة ولم يجب صوم عاشوراء اختاره الأكثر منهم القاضي قال صاحب المحرر هو الأصح من قول أصحابنا وفاقا للشافعي وعن أحمد وجب ثم نسخ اختاره شيخنا ومال إليه الشيخ وفاقا لأبي حنيفة للأمر به وقد روى أبو داود أنه عليه السلام أمر من أكل بالقضاء ثم لا يلزم من عدم القضاء عدم وجوبه بدليل الخلاف في من صار أهلا للوجوب في أثناء يوم من رمضان وحديث معاوية لم يكتب عليكم صيامه فمعاوية أسلم عام الفتح وقيل في عمرة القضية وقيل زمن الحديبية فإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد هذا وعاشوراء إنما وجب في العام الثاني من الهجرة فوجب يوما ثم نسخ برمضان ذلك العام والأخبار في ذلك مشهورة ومن اختار الأول حمل الأمر قبل رمضان على تأكيده وكراهة تركه فلما فرض رمضان بقي أصل الاستحباب والله أعلم. سأل ابن منصور أحمد هل سمعت في الحديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة فقال نعم رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه أن من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة قد جربناه منذ 50 أو 60 سنة فما رأينا إلا خيرا. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث ابن عمر قال الدارقطني منكر ومن حديث أبي هريرة والإسناد ضعيف وعن جابر مرفوعا مثله وفيه على نفسه وأهله. ذكره ابن عبد البر في الاستذكار قال جابر جربناه فوجدناه كذلك وقال أبو الزبير مثله وقال شعبة مثله. وعن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله ولفظه من وسع على أهله. قال يحيى بن سعيد جربنا ذلك فوجدناه حقا وكره شيخنا ذلك وغيره سوى صومه. قال وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغ لم يذكر عمن بلغ وبعض الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قبالة الرافضة قال: ولم يستحب أحد من الأئمة فيه غسلا ولا كحلا وخضابا ونحو ذلك، والخبر بذلك كذب اتفاقا، وغلط من صحح إسناده. واستحب ذلك صاحب التلخيص في كتابه الخطب، والله أعلم. الصواب ما قاله الشيخ الإسلام والله أنه يوم من كالأيام لا يسن فيه التوسعة، وإنما يسن فيه إيش؟ الصيام. أما غيره فلا، ولكن لعل هذا الذي حصل حصل المصادفة إن صح الخبر. هؤلاء الذين قالوا جربناه فوجدناه خيرا أو فوجدناه كذلك، ثم لعل من فعله أراد بذلك مقابلة الرافضة، لأن الروافض في يوم عاشوراء يجعلونه يوم أحزان وهموم وغموم، ويعذبون أنفسهم في ذلك اليوم. انتهى الوقت. ما سمعنا؟ سمعتوها؟ لا، نحن أبو سليم رجل سمح حريص، لكن نعم والحريص لكن حريص لكن أشغال. نعم إيش؟ إن شاء الله تعالى يكبر علمه ويكون سهل عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع، في كتابه الفروع في كتاب الصيام: فصل. يكره صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق، ذكره القاضي وأصحابه. والكراهة كراهة تحريم، ذكره صاحب المغني والمحرر وغيرهما، وهو واضح. غيرهما سم. وغيرهما مطلوب على صاحب. ذكره صاحب المغني والمحرر وغيرهما وهو واضح. وإن أفطر أيام النهي جاز، خلافا للظاهرية. وسبق كلام ابن وسبق كلام كما قال المؤلف واضح أنه يكره صوم الدهر كراهة تحريم إن دخل فيه إيش؟ الأيام التي يحرم صيامها. وإن أفطر أيام النهي جاز، خلافا للظاهرية. وسبق كلام ابن عقيل في إعادة الصلاة ولم يكره. والمراد ما ذكره صاحب المحرر وغيره إذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا. نقل حنبل: إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك صوم الدهر. ونقل صالح: إذا أفطرها رجوت ألا بأس به. وهذا اختيار القاضي وأصحابه وصاحب المحرر والأكثر، وفاقا لمالك والشافعي. وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه، لقول حمزة بن عمرو: يا رسول الله، إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم. متفق عليه. ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه، ولأن الصوم مطلوب للشارع إلا ما استثناه. وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو وقوله عليه السلام: لا صام من صام الدهر، رواه البخاري، بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق. ولذلك قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كبر. واختار صاحب المغني يكره، وهو ظاهر رواية الأثرم. وللحنفية قولان، وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه. فعلى الأول صوم يوم وفطر يوم أفضل منه، خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد. ذكره شيخنا وهو ظاهر حال من سرده، ومنهم أبو بكر النجاد من أصحابنا، حملا لخبر عبد الله بن عمرو عليه وعلى من في معناه. كذا يا شيخ؟ نعم. من؟ نعم. وعلى من في معناه، لأنه عليه السلام لم يرشد حمزة بن عمرو إلى يوم ويوم. قال أحمد: ويعجبني أن يفطر منه أياما، يعني أنه أولى للخروج من الخلاف، وجزم به جماعة. وقاله إسحاق: وليس المراد الكراهة فلا تعارض. والذي يظهر من ذلك أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن قوم اجتمعوا وقال بعضهم أنا أصوم ولا أنام ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رغبة عن سنته، وقال من رغب عن سنتي فليس منه، فالصواب أنه مكروه على الأقل. ولأنه في الغالب إذا صام الدهر كله لا بد أن يحصل منه تقصير فيما يجب أو يستحب، وحينئذ لا يوظف البدن في الوظائف الدينية المتعددة، فمثلا قد يكسل عن طلب العلم، قد يكسل عن إعانة المحتاج، قد يكسل عن طلب الرزق لأهله وما أشبه هذا. فالصواب أن نقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، تبعا للمصلحة عليه الصلاة والسلام، أو يقال صم يوما وأفطر يوما. أقبالك يا حجاج. نعم. فصل. يكره الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين، لأن النهي رفق ورحمة، ولهذا واصل عليه السلام به. لأن النهي رفق ورحمة. عندي وقع رفقا، عندكم وقع نسخة، حطوا نسخة وقع رفقا، عندنا نسخة ثانية وهي قال في مخطوطة الأزهر رفقا فتكون على تقدير كان رفقا. أنا عندي لأن النهي وقع مخطوف كذا وقع رفقا، لأن النهي وقع رفقا ورحمة، ولهذا واصل عليه السلام بهم وواصلوا بعده. وقيل يحرم واختاره ابن البناء، وحكاه ابن عبد البر عن الأئمة الثلاثة وغيرهم، وللشافعية وجهان. قال أحمد لا يعجبني، وأومأ أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه. روي عن عبد الله بن الزبير وابنه عامر وغيرهما. فنقل حنبل أنه واصل بالعسكر 8 أيام ما رآه طعم فيها ولا شرب، حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا. قال أبو بكر يحتمل أنه فعله حيث لا يراه، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال. قال صاحب المحرر لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم، لأن النهي ما تناول وقت العبادة، ولأنه عليه السلام لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء. وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها، لأن الأكل ونحوها مظنة القوة، وكذا بمجرد الشرب على ظاهر ما رواه المروذي عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء، خلافا للشافعية. ولا يكره الوصال إلى السحر نص عليه، وقاله إسحاق لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. لكن ترك الأولى لتعجيل الفطر، وذكر القاضي عياض المالكي أن أكثر العلماء كرهه. الوصال إذا لزم منه إضاعة الواجب فهو حرام، لأن كل ما يبطل الواجب حرام، كما أن كل ما يوقف محرم يكون حرام. أما إذا كان الإنسان نشيطا وأنه سيقوم بكل ما وظائف العبادة الواجبة عليه فإنه مكروه، أقل أحواله الكراهة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولما قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم، فواصل. ثم واصل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى هل هلال شوال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. وهذا يدل على أن أقل أحوال الكراهة، لكن إذا تضمن إسقاط واجب أو فعل محرم صار حراما. وهذا والوصال من الأمثلة التي تدل على أن الشيء قد يكون من العبادات قد يكون مباحا وليس بمسنوع، لأنهم سيبقون إلى الفجر مثلا أو إلى السحر تعبدا لله، فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لم يعجبه ذلك، ولهذا أمثلة سبقت ذلك. نعم. فصل. يكره استقبال رمضان بيوم أو يوم. وأما ما فعله من الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره فهم تأولوا النهي على أن المقصود بذلك الرفق وأنه لا يشق عليهم ففعل. نعم. فصل. يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين، ذكره الترمذي عن أهل العلم وجزم به الأصحاب مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود وغيره إنه إذا لم يحل دونه سحاب أو قتر يوم شك ولا يصام. وكذا نقل الأثرم ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يحل دون الهلال شيء من سحاب ولا غيره، فهذا من أحمد للتحريم على ما سبق في خطبة الكتاب وفاقا للشافعي. ولم أجد عن أحمد خلافه إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك عن أكثر أهل العلم منهم أحمد الكراهة. والأظهر أنه لا تعارض، وأن قوله في رواية أبي داود يوم شك فيه نظر، إلا أن يكون المراد لم يحل دونه شيء وتقاعدوا عن الرؤية وفيه نظر، فإن كان أراده فيوم الشك محرم عنده لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فتقدمه باليوم واليومين أولى عنده بالتحريم لصحة النهي فيه ولا معارض. ووجه تحريم يوم الشك فقط أن قول عمار صريح والنهي يحتمل الكراهة. ووجه تحريم استقباله فقط النهي، وفيه زيادة على المشروع، وصوم الشك احتياط للعبادة. وقول عمار في إسناده أبو إسحاق وهو مدلس، وروي من غير طريقه بإسناد أثبت منه موقوف، والله أعلم. ولا يكره التقدم بأكثر. والصحيح أن يوم الشك هو يوم الغيم، إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، فصباح تلك الليلة هو يوم الشك. وأما إذا كانت السماء صحوا فلا شك، لأن الناس سوف ينظرون ولا يجدون، فأين الشك؟ فالصواب أن يوم الشك هو يوم ليلة الثلاثين التي حال بين رؤية الهلال الغيم والقتر. ولا يكره التقديم بأكثر من يومين، نص عليه لظاهر حديث أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقيل يكره بعد نصف شعبان، وحرمه الشافعية لحديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة وضعفه أحمد وغيره من الأئمة، وصححه الشيخ وحمله على نفي الفضيلة وحمل غيره على الجواز. قال في المستوعب آكده يوم النصف، قال شيخنا وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن أحمد، وقد روى أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء. وقد روى أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء مشهورة في كتب الحديث. فصل. يكره إفراد رجب بالصوم خلافا للأئمة. نقل حنبل يكره. صحيح أن ما بعد النصف من شعبان لا يكره صومه، لأن الحديث أولا ضعيف، وهو النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، والثاني أنه مخالف لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. فإن صح الحديث فإنه محمول على الكراهة، ويكون النهي في قول لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين محمولا على من فعل ذلك احتياطا. فصل. يكره إفراد رجب بالصوم خلافا للأئمة. نقل حنبل يكره، ورواه عن ابن عمر وابنه وأبي بكرة. قال أحمد يروى فيه ورواه عن عمر وابنه وأبي بكرة قال أحمد: يروى فيه عن عمر أنه كان يضرب على صومه، وابن عباس قال: يصومه إلا يوما أو أياما. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه وأبو بكر من أصحابنا من رواية داود بن عطاء، ضعفه أحمد وغيره، ولأن فيه إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه. ولهذا صح عن عمر أنه كان يضرب فيه ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وتزول الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخر أو بصوم شهر آخر من السنة. قال صاحب المحرر: وإن لم يله. قال شيخنا: من نذر صومه صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه. وفي الكفارة الخلاف. قال: ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر، وحمل عليه فعل عمر. وقال أيضا في تحريم إفراد وجهان، ولعله أخذه من كراهة أحمد. وفي فتاوى ابن الصلاح الشافعي: لم يؤثمه أحد من العلماء فيما نعلمه، ولا يكره إفراد شهر غير رجب. قال صاحب، وهذا لا يعارض ما ذكره الشيخ رحمه الله تقي الدين، لأن الشيخ الإسلام إنما أثمه إذا اعتقد أنه أفضل من غيره، وأما مجرد صومه فهذا كلام ابن الصلاح رحمه الله، يقول لم يؤثمه أحد من العلماء. إيش؟ أي نصف؟ ليس بالسنة، والصواب أن تقول إفراد يوم النصف، لأن الليل ما هو بصوم.